وهذا أيها الأحبة هو الشريط السابع. أحكام الدنيا نجليها عليه، لأن أحكام الدنيا على الظاهر. أرأيت المنافق وهو يحكم له بأنه مسلم؟ نعم. إلا في فتنة، إلا في فتنة. إيه؟ إيه نعم، لكنه وفخ. قال لأقرنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم إن الحامل له ما هو صيادة، الحامل الحسن، يعني ما قال عليه يأخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو يقتل نفسه حسدا فقط. لا لا، لو فدى نفسه كيف يعني؟ هل يجب على من يريد أن يدافع عن ماله؟ ما يجب، لكن أفضل. نعم، وعن أهله. نعم. يقتل حدا بمجرد خروج يقتل. وأتباع مثله إلا إذا كان لهم شوكة ومنعة فهم بغاة. نعم. نعم. قول عمر بن الخطاب لما سمع قول الله ورسوله على لا خير فينا إن لم نكن نعلم أن الله يعلم. إيش؟ لا خير فينا إن لم نكن نعلم أن الله يعلم. نعلم أن الله يعلم. لا. ما أعرف الحديث. ما أعرف الحديث. ثم بارك الله فيك، إذا قلنا هذا أفضل ليس معناه أن المرفوع حرام. لا تفهموا عنا خطأ. البارح احنا نقول في فرصة التعليم اللغة الإنجليزية، قال واحد في السؤال أنتم تقولون انه ما يجوز تعلم اللغة الإنجليزية. مشكلة، افهم الفهم الفهم، مثل ما قال عمر لأبي موسى الأشعري، قال الفهم الفهم فيما أدى إليك. اي نعم، الأفضلية ما في الشك. إذا قلت الله ورسوله أعلم وكفى العلم إلى عالم، وصار في هذا ثناء على الله وعلى رسوله. أما إذا قلت لا أعلم فمعناها نفيت عن نفسك العلم، وربما يكون في هذا بعد تشاؤم إنك ما تعلم أبدا. طيب الشيخ، أليس قول الله ورسوله على زمن الرسول وبعد زمن الرسول؟ انتهينا من هذا، فصلناها من قبل. أرجع للأشهر، قلنا لكم المسائل القدرية بعد موت الرسول وفي موت الرسول ما يقال فيها الله ورسوله. بينا كيف نقول الله ورسوله أعلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي. بينا هذا، قلنا هذا في الأمور الشرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم مني في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا علم له إلا ما علمه الله، وبعد موته لا علم به. حتى النوافل. أين؟ أين؟ لو كان حيا لكان أعلم منه. من هم أهل البغي؟ كمل. قوم يخرجون على الإمام بتأويل الفعل ذو شوكة ومنع. طيب، إن اختل شرط منها أحمد فهم قطاع طريق. ما الفرق بين قطاع طريق وبين هؤلاء في العقوبة؟ نعم، بالنسبة للعقوبة أما قطاع طرق قطاع طريق حدهم حد الكرامة، وهو المقطع أيام أو أسلهم من خلاف أو يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا منهم. وأما الذين خرجوا من الدائر فعقابهم قبل العقوبة يجب على الإمام أن يراسلهم فإذا رأى أنهم ظلموا أو هناك مظلمة يعني خرج بأي مظلمة أو شيء أجالها، فإذا أصروا على القتال قاتلهم بمن معهم المسلمين. عرفتم الفرق الآن؟ قطاع الطريق لا يحتاجون إلى مراسلة، يقام عليهم الحد إذا لم يتوبوا قبل القتال، أما هؤلاء فيحتاجون إلى مراسلة لأن لهم شوكة ومنع يعني خروجهم فيه فتنة، فيحتاجون إلى مراسلة ومن أجل تهدئة الوضع، ثم إن أصروا على ما هم عليه قاتلهم الإمام ووجب على الرعية أن يساعد الإمام. طيب، مر علينا في هذا الباب آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف. طيب، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن الذي الفئة التي قتلت عمار هي الفئة الباغية، أن الفئة الأخرى هي الفئة العادية. أن الذين كانوا مع معاوية، الذين كانوا مع معاوية هم الفئة الباغية. طيب، طيب، حكم البغاة فيما إذا انكسرت شوكتهم. نعم سعد. البغاة إذا انكسرت شوكتهم. نعم. حكم قطاع الطريق إذا انكسرت شوكتهم. لا، انكسر يعني قاتلهم المسلمون فانكسر شوكتهم انهدموا. كمل الرابع. نعم. ايش؟ لا يا شيخ، أسير مأسور كيف يحصل أسير؟ ولا يقتل أسير. طيب، هل هذه الأحكام الأربعة ثابتة بالنسبة للكفار المحاربين؟ نعم. ها؟ نعم. السؤال، هل هذه الأحكام الأربعة الثابتة للكفار المحاربين الذين يحاربوننا بالدين أو في الدين؟ ها؟ نعم. أنت إيش ماذا نعامل الكفار؟ ماذا نفعل؟ نعم، لنا أن نقتل جريحهم، هذا واحد. لا، الأسير فيه تفصيل. لا، فيه تفصيل قبل أربعة أمور. إذا كان امرأة أو صبيا يعني يكون أرقا. طيب، وإذا كان من المقاتلين بطر فإنهم أربعة أمور يخير فيهم بين أربعة أمور. ما هي؟ المفاداة. طيب، الأمر الثاني أن لا، بس المفاداة ما هو بس بأسير المسلم، المفاداة ذكرنا فيه عدة أشياء. أو أن يعلمهم إذا كان يعلم الأسرى المسلمين كفار. إذا كان هذا الكافر ذو خبرة عالية في هذه الصناعة الذي لا يهتم المسلمين أنه يجب علينا أن نعلمه. لا،

المعتدي عمرو، ثم إن زيدا طرح عمرو، وبعد أن طرحه وتخلص من شره فهجم عليه جمل آخر وكسر رأسه وشيء من هذا. من اللي هجم؟ زيد المعتدى عليه، لكنه بعد أن دفع شره وهجم عليه جمل آخر. إيه نعم. ثم اعتدى عليه، فهل يضمن في مثل هذا؟ يقتل زيد، وإن كان مترتب هذا على العداوة الأولى من عمرو. إيه نعم، لأن انتهت عداوته. كل ما حرم فإنه لا يجوز من من منه إلا قدر الضرورة فقط. وش؟ نعم. لا، تشبيه هذا العرض غير، يعني هم يشبهون الشجاع بالأسد على سبيل المثل. هنا لكن لم يشبهه بالأسد في أنه بهيم، في أنه شجاع. أما بلغك قصة جهدر بن مالك؟ نعم، ما بلغت؟ لا، ينبغي أن تعرفها لأنها عجيب. جحدر بن مالك هذا من الذين خرجوا على الحجاج، وكان شجاعا لا نظير له في الشجاعة. فظفر به وقال له: أنا يعني ما أحب أن أقتلك لأنك رجل يعني شجاع، ولكن سآمل عمل إن نجوت فقد أنجاك الله، كان افعل ما شئت. فأجاع أسدا 15 يوما، جوع الأسد 15 يوما ما أعطاه أكل، ثم جعله في حظيرة واجتمع الناس وجاء بجحر بن مالك وغل إحدى يديه وأعطاه سيفا بلد الأخرى، ثم قذف به على الأسد في حظيرته، فأقبل الأسد يزمجر فرحا بهذه الصيدة. فلما قفز الأسد يريد أن يهجم عليه، وإذا هذا قد أمسك السيف قويا فضربه في نحره، ضرب الأسد في نحره حتى هوى صنيعه. قال الحجاج: روح الآن، خلاص انقذت نفسك. إذن الأسد معروف بالشجاعة. حكمة أن قد يكون فيها جلب وتأليف أكبر من فاعل القتل. يسلم أو يكون هذا رجل سيد قوم مثلا ويحصل في فائدة كبيرة. ولهذا قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق بالأسر، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. نعم، سمع ابن مالك. نعم، ما عندك تسمع له درس جديد؟ يلا إلا ما كملنا أخبرك بسفرك. ما تممنا؟ طيب ما يخالف، خذ يقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان وأخواتها هل تتصرف أو لا؟ أهلي وصحبه أجمعين. إذا قتل الإنسان دون نفسه فهل يكون شهيدا أو لا؟ اعتقنا دون نفسه. الدليل إلى هذا دون نفسه مو دون ماله. طيب اجزم الحديث دون ماله فهو شهيد. والسؤال اذا قتل دون نفسه يعني معناه إذا كان شهيدا إذا قتل دون ماله ففي النفس مباوي. صحيح جماعة؟ طيب هل هذه الشهادة شهادة في الدنيا وأخرى؟ فيه خلاف. طيب ما الذي يترتب على الخلاف؟ نعم. وإذا كان شهادة شهادة أخرى فقط يغسل ويكفن ويصلي عليه. صحيح جماعة. يقول إذا قلنا شهادة دنيا وأخرى فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه كالشهيد في المعركة. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ نعم. أنه شهيد دنيا ولا دنيا أخرى؟ شهيد أخرى ولا دنيا أخرى؟ شهيد أخرى. طيب القياس، أليس المقتول في المعركة مظلوما وهذا الذي يدافع عن نفسه أو ماله مظلوم؟ نعم. الشهيد في المعركة يكون باختياره. نعم. أما هذا فبدون اختياره بدون نية. هذه واحدة. والفرق الثاني أن نقيس عليها غريب وغريب. لا لا، الفرق الثاني. نعم. أي نعم. نعم. بخلاف المدافع عن نفسه. نعم. طيب وأيضا إذا قالوا هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد فيكون شهيدا في الدنيا والآخرة، ينتقل بماذا يا عبد الله؟ عبد الله خان السؤال هم قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الشهادة على من قتل دون ماله ولا شهيد إلا شهيد المعركة فيلحق به. نحن نقبنا عليهم هذا بما لا. هو الكلام أن هذا مقصود ظلم ينتقد عليهم بالغريق والمطعون والمبطون ومن أشابههم، فقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء ولكنهم شهداء أخرى لا دنيا. طيب رجل عض إنسانا. نعم عبيد الله. عض إنسانا فعصر المعضوض بطنه ليطلقه فانقطعت أمعاؤه. المعضوض عصر بطن العار لكي يتخلص منه فتقطعت أمعاؤه. يضمن لماذا؟ وهي انه يضمن اذا كان دافعا لاداه به، له دافع لاداه هذا الرجل هو لاداه. يعني هنا الاتلاف في غير محل الجنايه، وفي السن الذي جاء بالحديث الاتلاف في محل الجنايه. طيب لا، لو عضه يا خالد هذا المعضوض عض الآخر فأطلقه العار، وهذا من شدة الحنق قطع أصبعه، من يضمن؟ العار الآخر أيه؟ الذي قطع أصبعه. نعم. يضمن ما قطع. لماذا؟ لأنه لم يجد فيها المراد كف الشر ودفع وقت الحفر فليس لك عدد على ذلك. فيه. وهذا هو الظاهر، لكن لو فرض أن العاض الأول لم يطلق وهذا يعني أركع عليه علشان يطلق حتى انقطع الصعوف، فالظاهر لا ضمان لأنه ما زاد دافع. طيب ذكرنا فيما سبق قاعدة، وهي أن الشرع لا يمثل أو لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، فما هو وجه الشرع؟ نريد أمثلة لهذا. هذا واحد. انبساط الكلب. طيب هذه اثنين. نعم يلا فهد. نعم طيب جمال. قوله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. نعم بس من فضلك اقلب الشريط. نعم يلا فهد. نعم طيب جمال. قوله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. نعم بس. قوله تعالى مثله كمثل الكلب تحمل عليه يده من تتركه يده او تتركه. بارك الله فيك. طيب هل ناخذ من هذا انه لا يجوز في التمثيل ان يمثل الانسان دور حيوان؟ نعم لا إيه. إيه. لكن قصدي في التمثيل يعني الأمثال التمثيلات الآن يفعلونها في المسارح، لو أن إنسان مثل دور حيوان هذا سؤال، وليس المراد التمثيل يعني تقدير هذا الشيء. وش اللي طلبنا؟ ها؟ ايه التماس مثل لوده هاي كل الصف هذا وهذا. نعم ها؟ لا يجوز هذا الظاهر والباطن. نعم قلنا لا

فليس اطلاع الناس عليه وهو مع أهله كسماعهم لكلامه معه. نعم. إذا حلفه فأصاب غير العين. نعم. الحقيقة يا شيخ أنه إصابة غير العين ربما الجاني يفرح بذلك يعني الذي رأى. نعم. فلو قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أكبر شيء سيصاب وهي العين فما دام ذلك أولى. لو قيل هكذا قيل إنما أراد الرسول ما حصل به الجناية وهي العين. هذا الشيء تحرز الإنسان لن يفعل هذا لم يخشى أن يصيب غير العين. إيه لا يضبط إذا صار جيد في الإصابة. هو مأمور بالحد وكفى. إيه لكن صار جيد بعض الناس جيد في الإصابة إذا حدث جعلها في نفس في نفس ما أراد. عموم الناس أمروا بالحد. نعم. أما النتيجة فهي أعلى شيء حد في العين. ما الأصل الضمان. الضمان. نعم. يكون أحسن الله إليكم عامة ملك المسلمين اليوم فيها أبواب خارجية ويليها ما يسمى حوش ثم أبواب داخلية، هل الحكم في من اطلع يعني على الأبواب الخارجية كما اطلع على أبواب الداخلية؟ أصل الباب الداخلي ما هو براح يصل إليه إلا إذا كان الباب الطالعي مفتوح. فإذا كان الباب الطالعي مفتوح بقي الحوش ما له حرمة، فيبقى الداخل له حرمة، وإن كان الحوش مغلق فله حرمة. لكن أحسن الله إليكم تعرفون أيضا بأن الأحواش غالب الناس ما يضعون أوراقهم في الأحواش، فكيف نقول من طلع من الشارع شفته فين؟ نعم عام الحديث، الحديث عام، وكونهم لا يضعون عوراتهم فيها غير مسلم. في أيام الصيف يجلسون فيها في الليل، وفي أيام الشتاء يجلسون فيها في النهار في الشمس. يعني علمنا طيب نظرة نظرها ضعيف. هل هذا أساس كيف لماذا غير العين اليمنى إلى اليسرى؟ ضعيف النظر؟ ها ما كملت السؤال؟ طيب نعم ثم غير اليسرى. نعم زين. هو ينظر كل العينين لأنه نظر بالثانية بدل عن الأول. نعم لأن الثاني ما نظر الآن لما نظر بالأولى هذا نظر بالأولى ثم انتقل نظر بالثاني. الناظر واحد ولا اثنتين؟ لا لأن ذيك راحت. لا يفتع الأولى اللي راحت الآن. إيه لكن راحت الآن في حال فقعية من موجودة. فجعل عين الثاني لما تنظر. ها؟ شلون؟ لا إذا كان الثقب واسع كل الثنتين يعني بينظر بالثنتين جميعا. كيف يتصور في الثنتين الخصاصين؟ نعم أمير بالواحد. نعم عشان يفقع عينين الخصاصين. اي ما يخاف لأنه الغالب أنه إذا فقع الثانية إذا فقع الأولى يروح مرجع. لكن لو فرق أبقى لا اي نعم. لكن لو فرض انه حذف ولكن نظرته صمم على البقاء وبقيت العين الثاني شو بارك الله فيك. لو فرض انه فقع العين الاولى ولكنه صمم فله ان يعيد الفقع مرة ثانية. نعم يعني دخل البيت ولا لا والله ها؟ وضع كاميرا في البيت وصور كل ما وش هو ممكن شيء ثاني هو مو بلو يدخل كاميرا فيديو شيخ مصور يدخل هو بإذن صاحبه المهم على كل إذا لم أجده في حال النظر فلا تلحق يقولوا شاهد شاهد البيت لو كان الناظر أعور هنا هذا قلنا هذا من باب عقوبة المعتدي القصاص قلنا لأنه لو لو لو أردنا أن نقتصنا من العين السليمة لا أذهبنا بصره كله لا بس هذا مو علشان البصر إني أذهب البصر أو نصف البصر لا العلة أن هذه الجناية يستحق عليها هذا العقوبة شيخ الأخ خالد مرتين من إيش أخونا خالد سأل مرتين من سيد يعني حضرت الثاني أنا مشكت من مشاهدة أنا أذن فيك؟ يلا يلا شيخ استعمال المبالغ إيش؟ المبالغ إيش؟ استعمال المبالغ في الحصان إيه إيه والله أنا ما حتوقف لأن ما ذكرت المبالغ هذه أقوى من خذف اليد فيحتمل أن نمنعك كما لو استبدلها برصاص نعم ما تقول سامح في رجل اطلع على قوم من باب مفتوح فهل لهم ان يقطعوا عينه ليس لهم ذلك لماذا لانهم لما فتح الباب فصار البيت ليس له قوم ليس لهم ذلك لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت بفتح الباب. طيب الحديث ورد في من اطلع بعينه فهل نسر من تسمع لماذا خبر كيف وش الفرق ايه يعني أشد اطلاع على العورات من العلم. طيب لو فرضنا أنه أعمى ليس له وسيلة يعرف بها ما في هذا البيت إلا بالتسمع لا فرق بين الأعمى والبصير. طيب لو أنه يا عبد الرحمن رماه برصاص اطلع على بيته بغير إذن فرماه بالرصاص لماذا يضع حسب الخذ صغيرة من كبيرة. طيب صحيح لو اطلع على البيت بإذن صاحب اطلع عليه فلا جناح عليه قيده في الحديث بغير إذن. طيب واطلع بإذن صاحبه ثم فقع عينه هل يضمن؟ يكون عليه جناح. عليه جناح أحسنت. طيب هل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعو ورأى الباب قد طرف لكنه لم يغلق ففتح الباب ودخل خالد هنا هذا من الإذن إذن لفظي ولا عرفي ولا إذن عرفي لأن الناس تعرفوا على أنه إذا دعي الشخص وترك المدعوه نعم أن المدعو يدخل إلى استئذان يدخل و نعم ما تقول نعم حسب عرف هذه البلاد عرفنا هكذا هذه البلاد هنا وعرف الجزائر لا ما يدخل ولا وجده غير موضع وعرف مصر يعني لا أكثر ولا وجده غير موضع إذا كان الباب مفتوح يا شيخ وفيها الناس موجودين في المجلس يدخل تعرف يعني نعم. إيه نعم لكن لابد أن يعني ينبه أنه أكثر هذه هي مهم مشكلة ولبنان